عامة تكلمنا عن حديث الضعيف وتكلمنا عنها وعن العمل بحديث الضعيف. قال في الموقظة المصنف رحمه الله قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قال المصنف رحمه الله المطروح قال، وطبعا هو كان في بعض النسخ أيضا كما ذكر المحشي أنها كانت المنكر، والمنكر هو صنف مستقل، قسم مستقل من أقسام الضعيف، ولذلك جعل المطروح أيضا قسما مستقلا. قال: هو من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء. يقصد بقى ذلك المسانيد العشرة، أو يتكلم على مسند أبي يعلى، ففيه مثل هذه الأنواع. ومسند أحمد نعم فيه، حتى ابن الجوزي على كلام صراحة ما يقال عن المسند، لكن قال ابن الجوزي ذلك. ابن الجوزي قال في مواضيع في مسند أحمد، يعني في إيه؟ موضوعات في مسند أحمد. من الذي ذب عن المسند؟ فليحفظوا لنا ذلك. ما من بقى شاكر الله يهديك ذب الأحمد ده للحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر هو الذي نافح ودافع عن إيش؟ عن مسند الشافعية. إيش بيفعله يعني عشان تعلموا؟ فدافع عن مسند أحمد، ففيها حقا يعني فيها من هذه الأنواع الضعيفة جدا موجودة في المسانيد لأنها طوال، نعم، تحوي كثيرا من الحديث. قال: بل وفي سنن ابن ماجة. وهذا عجيب، سنن ابن ماجة فيها كثير من هذا النوع المطروح اللي هو فيه متهم أو مطروح كما سيبين. طب هذا النوع ضعيف جدا موجود في ابن ماجة، كيف يجعلونه من الكتب الستة مع أن في قول أقوال الموطأ يدخل مكانه، في قول يدخل سنن الدارمي مكانه، لكن ما الذي جعل المحققين يجعلون ابن ماجة من الكتب الستة؟ هو لأنه انفرد عن الكتب الستة، عن الكتب الخمسة بانفرادات كثيرة، انفرد حتى أنه عنده 21 ثلاثيات لكنها كلها إيه؟ كلها هالك، كلها، لكن هو انفرد فالانفرادات الزيادات الكثيرة على الكتب الخمسة لذلك جعلوه من الكتب الستة. قال: وجامع أبي عيسى. جامع أبي عيسى هو الترمذي، طبعا هذا كلام فيه نظر صراحة، لأن بعضهم يرى بأن كتاب الترمذي كتاب صحيح، بعضهم يرى أن سنة الترمذي أنها من الصحاح الكتب الصحيح، فالكلام على أن كتاب الترمذي فيه هذا لا فيه نظر. وضع كتاب الترمذي فيه الضعيف وفيه الحسن نعم، وفيه يعني لكن ما فيهوش الموضوع أو ما فيه يعني هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. قال: مثل عمرو بن شمر. هنا هي شين مكسورة. طب شوفوا لنا بقى في النسخ الثانية، تديني نسختك لأن أنا على أثق فيها. دلوقتي النسخ أي نسخ؟ أي نسخ دي مشكولة يعني؟ طيب يا نعم يبقى خلاص نرجع لأصول الكتب العفريت الصغير. إيش شكلها مشكولة؟ النسخ كلها ابن فتح الشين. ماشي اتفضل خلاص بقى كما عندك ما فيش مشكلة. قال: مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وعن وفي جويبير عن الضحاك وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص ابن عمر العدني عن الحكم ابن أبان عن عكرمة وأشبه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. نعم، هنا هو قال المطروح هو آخر رتب الضعيف، المطروح هو آخر رتب الضعيف، يعني هو في منزلة بين منزلة الموضوع والضعيف. هذا قسم أفرده المصنف في هذا الباب في هذا الشرح، قال: هو من حط على رتبة الضعيف، يعني هو كان ضعيف جدا، طيب، أو كان يعني ضعيف جدا يصل إلى الاتهام، وإذا قال بذلك وقال هو من حط رتبة عن الضعيف لكنه لم يبلغ إلى الوضع، فكأن رويه يقال فيه إيش؟ متروك، يعني فيه. ولذلك هو حتى قال من المتروكين، يعني الحديث المطروح عنده هو من قيل فيه راون في طبقة من الطبقات فيه راون يقال فيه إيش؟ متروك، أو يقال لا تحل الرواية عنه، لا يحتجون بمثل هذا، أو أن يقول مثلا لا تحل الرواية عنه كما قلنا، أو يقول هالك، أو يقول فيه تهمة، يعني ليس متهما صريحا به الوضع. هذا كله هذا الحديث. ثم أتى بسلاسل، يعني هذه السلاسل هي السلاسل التي يعني يقول هذا المقياس للمطروح الذي هو من الضعيف جدا، وذكر منها عمرو بن إيش ابن شمر معنا هنا أو شمر على الضبط الآخر عن جابر، وجابر بن يزيد الجعفي عن الحارث، الحارث هذا هو إيش حارث بن يزيد الأعور أيضا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنت تنظر في هذا الباب، ننظر بعد. هو يرى طبعا، إذا قلنا بذلك فإذا في الميزان سترى ترجمة لهذه لهؤلاء، فالذهبي يرجح أن هؤلاء إيش من الهلك المتروكين. ولما يعني لك أن تقول قبل أن تنظر أي شيء، الذهبي قال هالك هالك متروك، إنه قال أشبه ذلك من المتروكين وإيش والهلكة. طيب، مع أن الحق بأن هناك رواة أدرجهم تحت هذا القسم، فيهم من وثقهم مثل شعبة مثل الثوري، فيهم من الثقات وثقهم يحيى بن معين، وثقهم بعض العلماء، لكننا سنرى الآن كيف البحث هنا. تفضل، ستكتب الاسم ثم تجعل الصفحة خانتين، تكتب المعدلون وتكتب هنا المجرحون، اكتب فوق بقى عمرو بن شمر الجعفي، كلهم هكذا. يعني انت سترى بقى ان عمرو هذا كان ايه، كان قصاصا، كان قاصا. طبعا قاصا يبقى لك ان تفهم انه يعني ايش، يعني بضاعته في الحديث ليست ضعيفه، ذاهبه، وممكن ان تقول انه ممن يتجرع عليه على الوضع. تتعلم يعني كان الشيخ كشك رحمه الله عليه من اماجد الناس في عصرنا، من الرجال الذين لهم من الديانه ما لهم والعمل لدين الله رفعه، لكن ايضا كان لا يهتم بهذه الابواب صحيح، وكان دائما يتكلم بحديث ايش، يعني اذا دعا الداعي، لا انا بكلم حتى لو الداعي، فيقول الله جل في علاه عجلوا له سؤله فاني لا احب سماع صوتي، ويقبض الحاجة عن ايه، عن المؤمن يقول احب سماع صوتي. لم يصح هذا الحال من الاحوال، وكثير من الحديث اشبه هذه الاحاديث كان يحتج بها، فيحتاج المرء الى ان يراجع اهل العلم في مسائل الاحاديث، لان القصص وان كانت مؤثره معبره لابد ان يكون لها اصل من الشرع، واصل الشرع هو الذي يؤثر في القلوب. وتخلي بالنسبه للي جايين دول كلهم تخلي نص التعديل ايه اقل ما يكون، لان المساله باسرها رايحه على الجرح. يعني سبع عمرو بن شمر قال البخاري منكر الحديث، هذا هلك من غير ما نتكلم عن اي شيء، انتهى موضوعه. قال البخاري منكر الحديث، طبعا اذا قال البخاري عن راوي منكر الحديث لا حياه له بعد ذلك، لا حياه له بعد ذلك، انتهى امره. قال ابو حاتم منكر، قال البخاري منكر الحديث، اكتب قال ابو حاتم تحته، اكتب بسرعه، قال ابو زرعه تحته بسرعه تحته، قال النسائي تحته، قال ابن حبان، كل دول مجرحون. انت لن عمرو بن شمر هذا لا تجد له رائحه تعديل. البخاري خلاص كان في كده انتهى الموضوع، انا قلت لك صدرنا لا البخاري قال منكر فانتهى امر ايش امر الرجل. جيد، كتبت ايش، ابو حاتم قال منكر الحديث، ابو زرعه قال ضعيف الحديث، ضعيف الحديث عند ابو زرعه هالك، قال نسائي متروك، قال ابن حبان كان رافضيا يشتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل اهل البيت، لا يحل كتابة حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، على جهة التعجب. يا ابني خلاص منكر البخاري موته خلصت. جابر الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي ابدأ بقى في خانة المعدلين. قال الثوري إذا قال جابر حدثنا أو أخبرنا فذاك، قال شعبة، قال أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، قال ابن معين، قال يحيى، لا قال خلاص قال ابن عدي، كل ده في المعدلين. قال ابن عدي شعبة قال صدوق في الحديث. طبعا لما ترد الثوري وشعبة لازم تقف. لا أنا أبين لكم بقى كيف تخلص إلى جملة يسيرة، هذا هو العلم، جملة يسيرة في الراوي. قال أبو معاوية إن قال سمعت أخبرت أخبرنا حدثنا فهو من فهو أصدق الناس، لا إطلاق. قال وكيع جابر ثقة بل أعلى شأنه، هو تبعا لشيخه. من شيخه؟ ثوري. روح بقى على الإيش إزاي؟ ابن معين خلت له شيل ابن معين، ابن معين حطه في الناحية الثانية. أيوة ابن عدي ممتازين، إيه الجمال دوت. قال ابن عدي له حديث صالح قد احتمله الناس وعامت ما أخذوه عليه أو ما عابوه عليه أنه كان يؤمن بالرجعة. وهو أقرب إلى الضعف من الصدق. خلصنا المجرحون الآن؟ اكتب بقى، خذ بقى الكبير. قال أبو حنيفة، قال ابن معين، قال يحيى بن يعلى. لسه ما كتبتش؟ عمي صوتك غلط فين؟ ابن يعلى، قال النسائي، قال الحاكم، قال الجوزجاني. الجزجاني قال ابن سعد. خلاص ها، قال ابن سعد، قال العجلي، قال الساجي. ماشي هنا يا ابو حبيب ابويا. قال العجلي، قال الساجي. ساجي ابدأ بقى الآن اكتب. قال أبو حنيفة ما رأيت أكذب منه. يقول هو أبو حنيفة بيقول ما رأيت أكذب منه، ما قلت له عن رأي من رأيي إلا أتاني إيش بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم توافقه. يقول ما قل له شيء، يقول لا حدثنا فلان فلان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خذ يعني بيعضده. فقال ما رأيت أكذب منه. قال ابن معين كان كذابا لا يكتب حديث ولا كرامة. قال يحيى بن يعلى كان كذابا يؤمن بالرجعة. قال أحمد، فيش أحمد؟ طيب ضيف أحمد. قال أحمد تركه يحيى وعبد الله عن أبيه، أنا اختصرت الكلام يعني. قال تركه يحيى وعبد الرحمن، يعني أحمد سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. قال النسائي ليس بثقة. وفي رواية قال لا يكتب حديثه. ورواية قال متروك الحديث. قال الحاكم ذاهب الحديث. قال ابن عدي، خلصنا ابن عدي صحيح. قال الجزاني كذاب. قال زائدة، قال زائدة رافضي يشتم الصحابة. قال ابن سعد ضعيف جدا في رأيه وفي روايته وكان يدلس، ضعفه العجلي. قال الساجي كذبه ابن عيينة، يعني ابن عيينة وثقه، ورد عنه أنه وثقه وأخذ عنه حمل عنه مع ذلك كذبه بعد ذلك. قال ابن حبان كان شيعيا يقول برجعة علي رضي الله عنه وارضاه. يبقى لنا في الإسناد الأول الذي تكلم به هو الإيه؟ الحارث. هل في مكان تكتب فيه ولا نشرح دول وبعدين نكتب الحارث؟ نشرح دول الأول. طيب شوف انظروا بقى إلى البحث. يا هذا هو العلم الحق، العلم ان انت اصلا في علم الحديث او علم الاسناد يظهر قوه طالب العلم في هذا الباب، ان هو يستطيع ان ياتي بالجمله التي يرجح فيها كلام اهل العلم في الجرح والتعديل. طبعا هنا عمرو، مش عمر، هو عمرو بن شمر او بن شمر، يعني ترى خانه المعدلين ايش؟ بيضاء نقيه. طيب فهنا رجل خلاص اهلك نفسه، لذلك العلماء يقولون هو هذا الجناية. طبعا إذا كانت الطبقة فيها مختلف فيها من الرواة وفيها من أطبق العلماء على جرحه فتعصب الجناية بمن به. تقول قال البخاري منكر الحديث. من قال في هذا قاعدة البخاري كان عفيف اللسان، كان البخاري عفيف اللسان في الجرح، فكان لطيف العبارة وكان يخشى على نفسه أنه يلاقي أحدا أمام ربي جل في علا أنه قد اغتابه مثلا، وهذا ليس غيبة. طيب ومع ذلك كان عفيف اللسان، فإذا قال البخاري في راوي منكر فأفحش فيه، قد أفحش فيه القول، هذا هالك، لابد أن تعلم أنه هالك إذا قال فيه. فالبخاري قال منكر الحديث، قال أبو حاتم منكر الحديث. طبعا منكر الحديث من أبي حاتم ليس كالبخاري، لأن أبو حاتم متشدد جدا، متشدد جدا جدا جدا أبو حاتم. فالبخاري عندما يقول لذلك بمعنى ذلك هذا الراوي هالك. أبو حاتم قال منكر الحديث، أبو زرعة لأنه يعني يعتبر أشد اعتدالا من أبي حاتم، أشد اعتدالا من أبي حاتم، قال ضعيف الحديث. في رواية قال هالك لكن هو ضعيف الحديث يعتقد منه. قال النسائي متروك، والنسائي هذا متشدد، قال متروك. قال ابن حبان كان رافضيا. ابن حبان على الناحيتين، تساهل وشدة، في الجرح شديد جدا وفي التعديل يتساهل، فجمع بين الحلوين، مفهوم؟ فابن حبان قال كان رافضيا لا يحل كتابة كتابته حديثه إلا على جهة التعجب. طبعا هنا لنا أن نقول إذا قال كان رافضيا، وطبعا كان رافضيا سبائيا، لو كان كذلك كأننا نقول أن كل هذا الكلام عليه هالك مقر الحديث من أجل إيش؟ رأيه، من أجل مذهبه. صحيح كنا ممكن أن نقول ذلك، نقول هذه الشدة جاءت من أجل المذهب، من أجل الرفض. هذا إذا وجدنا إيش؟ معدلا، لنستطيع أن نؤول نرجح ننظر في. لكن إذا كان هو أصالة جاهز عندنا في السقوط فالمذهب لا يزيد إلا سقوطا. فيبقى إذن المسألة لا تحتاج إلى أن نقول أنه رافضي ونبحث في مسألة المذهب هل يروى له أم لا، هو أصلا هالك. يبقى ولذلك صنفه الإمام الذهبي في صنف الحديث اسم حديث اسمه إيه؟ المطروح، للهلكة والمطروكين، وده هالك رواية يعني. طيب السلسلة، وقال عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب. يعني هذه كما قلنا قبل ذلك في أصح الأسانيد ستكون هذه إيش؟ أوهى الأسانيد جابر بن يزيد الجعفي. لكن جابر هنا العمل فيه قوي، والعمل أيضا في الحارث الأعور سيكون قويا. هنا جابر يزيد جعفي روى عنه كفى، روى عنه صناديد جبال، أمير المؤمنين في الحديث أطلق على هذا وذاك. شعبة ومن؟ شعبة والثوري. هذا عجب، قد لا أتعجب من الثوري لكني أتعجب. طب ليش بقى لا أتعجب؟ هما في المنزلة سواء، ليش أتعجب أنا؟ ليش؟ باشمهندس كان شديدا في التدليس، خلاص خلاص خلاص. الثوري لا يهمنه عمن روى، لا ينظر في من روى عنه، يعني فوق تحت يروى عنه. فالثوري لا تحتاج أن توجه أنه روى عنه، لأن الثوري يروي عن الثقة وعن الضعيف. اللي قدم مالك على الثوري الانتقاء، أن مالك كان ينتقي شيوخه والثوري لم ينتقي شيوخه. أما شعبة فنحتاج إلى التوجيه إن ضعفنا الرجل، لأن شعبة شديد، شعبة ينتقي، وشعبة أمكن في مسألة الإسناد. أيضا محمد بن خازم الضرير أبو معاوية فح أثبت الناس في من؟ في الأعمش. يقول إن قال أخبرت أخبرنا فهو قال فهو أصدق الناس. هذا الظاهر أن الرجل كان على ديانة. ابن عدي يأتي بالإيش؟ بالأمثلة في الكامل، له ثبر جيد. خلينا في وكيع، وكيع تلميذ الثوري، يقول جابر إيش؟ قال طبعا الرجل ماشي عشان خطك الحلو هنسكت، ثقة وأعلى من شأنه جدا، وهو تابع في ذلك لمن؟ في الثوري، في شيخ جيد. طب هذا المعدلون، نأخذ إلى الجانب الآخر في المجرحون. قال أبو حنيف ما رأيت أكذب منه. الله أكبر، شوفوا، قال ما رأيت أكذب منه أعطيته رأيا، أعطاني إيه؟ أثرا. جيد. ابن معين قال كان كذابا لا يكتب حديثه ولا كرامة. يحيى بن يعلى كان كذابا يؤمن بالرجعة. النسائي قال ليس بثقة في رواية، قال لا يكتب حديثه. طيب الحاكم قال ذاهب الحديث، ماشي عشان خطك الحلو بس هنسكت، ذاهب الحديث. وقال في رواية متروك الحديث، بس النسائي هو اللي قال متروك الحديث. الجوزاني قال كذاب. جوزاني أنا أريد أن تقفوا معي عشان تفهموا بقى كيف التحليل عندما تنظروا إلى ذلك. ابن سعد قال ضعيف جدا في رأيه وروايته وكان يدلس. قال العجري ضعيف ضعف. قال السادي كذاب ابن عيينة. يبقى لما ينقل ابن عيينة هو كذبه أقر ذلك، يبقى لك أن تقول والسادي قد كذبه. طبعا لأنه لو فيه إنكار إنكار. قال أحمد تركه يحيى وعبد الرحمن ابن مهدي يعني، ويحيى بن عبد الرحمن تركوه. الجرح لا يكون شديدا، خلي بالك ليش فيهما تشدد زائدة. قال رافضي يشتم الصحابة. قال ابن حبان كان شيئا يقول برجعت عليه. لو نظرنا إلى هذا لابد أن تحلل. شوف إخ، عندنا الآن تعديل وعندنا جرح، هذه إشكال. إشكال لما تنظر في الراوي فتجد فيه جاء فيه التعديل والجرح يتعبك، فلازم هنا الآن تضبط بضوابط الشرع، بضوابط القواعد اللي قاعدها علماءنا بالصبر والتقسيم. هم في قواعد يعني في غالب اتفاق المحققين يقولون إذا اختلف الجرح والتعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. فهذه صراحة المسألة مطاطة وليست استنبة، ولها إيه؟ لها ضوابط أخرى لابد أن تنضبط وتتوفر حتى نحكم في ذلك، لأنه قد يكون المجرح من الجهابذة العلماء النبلاء، ويكون المعدل ليس بهذا الوزن، فتقدم الجرح ولم يكن مفسرا، لأنه أعلم به، أعلم بها، هو النقاط، فهو أعلم بالآلة، فهي قاعدة كلية لكن لها إيه؟ لها ضوابط جزئيات لابد أن تكون متوفرة. لكن لو ضبطنا هذه الضوابط يعني عندنا الذي عدل فحول، واللي جرح أكثرهم متشددين. طيب ولو نظرنا سنجد لما قال ابن معين كذاب، طب فين الكذب؟ أنا التفسير، وقال كذابه الآن صحيح، يبقى هذا تفسيره الآن صحيح. لما احتمل الكذب كذب لرأي وكذب لرواية وقفنا، قلنا نحتاج إلى أكثر تفصيلا. الكذب كذب رأي أو كذب رواية، ننظر بقى في جميع الذين تكلموا عنه. يحيى بن يعلى يقول كان كذابا إيش؟ يؤمن بالرجعة، فكان التكذيب في محل الرأي لا الرواية، التكذيب في محل. تعال نشوف أكثر أقوال العلماء في هذا الباب. ابن حبان قال إيش؟ كان شيئان إيش؟ يقول برجعة عليه رضي الله عنه. يبقى لما أخذ عليه هو الرواية، الرأي لا الرواية، الرأي لا الرواية. العجل لما دعاه كذا ابن معين، نفس ابن معين يحمل، ابن عينة يحمل عنه، حتى أنهم أنكروا عليه كيف يحمل عنه. أحمد لما قال ترك ويحيى وعبد الرحمن وهو طبعا الترك هنا ترك من أجل الرأي. جيد، عندنا الآن لو يمكن أن نقول كل ما جاء في هؤلاء من شدة الجرح كان بسبب الرأي، كان بسبب الرأي. إلا في اليسير. إيه هو؟ أبو حنيفة ممتاز، أبو حنيفة ضعفه وفسر تضعيفه. أبو حنيفة هو الذي أوقفنا، كنا ممكن نقول كل الجرح الذي أتى فيه جرح رأي، وجرح الرأي عند المحققين لا يطرح الراوي. مش قلنا ذلك لما قلنا في المبتدع وراوة المبتدع؟ صحيح. لكن عندنا الآن، شوف انظر عندنا الآن إيش. أبو حنيفة لما كذب رأي رواية قال ما رأيت أكذب منه يقول أين أعطيته رأيا أعطاني إيش؟ أعطاني أثرا، أعطاني أثرا. والذي أمتعنا جدا انظر لتحت تجد ابن سعد الذي يساعدك على الترجيح، قال كان يدلس عندما يقول بجرح المدلس، كان يدلس. تفسيره الآن ده اسمه تفسير في الإيش؟ الجرح هو الآن تفسير. يدلس ثم قال كان ضعيفا جدا ها في رواياته، وهذه المهمة، وفي رأيه. فإذن الرجل جمع بين السوأتين، الرجل جمع بين السوأتين. لولا هذا التفسير وهذا التفصيل لأخذت جانب المعدلين وجانب المجرحين. فأقول التعديل جاء من مثل ثوري، شعبة يقول صدوق في الحديث، الثوري يقول إذا قال أخبرنا فذاك عض عليه بالنوارس، وكيع أعلى جدا من شأنه وثقه، وأيضا أبو معاوية يقول إن قال أخبرنا فهو أصدق الناس. يبقى سنقول إيش؟ سنقول رافضي خبيث صحيح، لكنه صدوق في إيه؟ ضابط عدل في الرواية، فتأخذ رواياته. لولا هذا الكلام يقال لولا ما جاءنا من إيه؟ من التفصيل والتفسير. هو الآن كان التضعيف في الرواية وفي إيش؟ وفي الرأي، ضعيف الرواية. إذا قلنا بهذا سنغلب الجرح على التعديل، سنغلب الجرح على التعديل. تغليب الجرح على التعديل يبقى لنا أن نقول كيف نجيب عن هذا وهؤلاء الفحول. فنقول الإجابة كانت على هذا، أما الثوري فلا نحتاج إلى إجابة، يروى عن من هب ودب، وقول الثوري معارض بقول هؤلاء الجهبذة الذين يعني هم كطبقاته أو فوق طبقاته أو تحت طبقاته. يعني انت عندك احمد سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وان كان من طبقه التلاميذ، والثوري من طبقه الشيوخ، لكنهم كانوا ايش؟ فحولا، ولهم ما لهم من المكانه العليه. وايضا يعني احمد بن حنبل، يحيى بن معين، لهم وزن كبير في الكلام على الرواد، بل هم يقدمون على الثوري في الكلام على ايه؟ على الرواد. وشعبه ايضا يقدم. فهنا الان نحتاج الى توجيه من شعبه نفسه. قال كنا لا نصبر على ما عنده، يعني ايه؟ وجدنا عنده آثار لم تكن عند غيره. لا نصبر. وبعدين هنا لما قال ابن علي قال تكتب ل لا لا لا لا لا لا لا لا عمتا هو يؤخذ الإجابة من شعب نفسه، هو اللي قال كنا لا نصبر عند إيه؟ على ما عنده، كنا نصبر على ما عنده. وكانوا يكتبون ذلك للعبرة، كانوا يكتبون ذلك لإيش؟ للعبرة، يكتبون هذا للعبرة. إذا الإجابة عن شعبة، قد أجبنا عن إيش؟ عن شعبة. أبو معاوية عندما قال إذا قال حدثنا فهو أصدق الناس، هو الآن يراه ضعيفا في الرأي، لا في الرواية، لكنه معارض بمن؟ ابن معين، معارض بمن؟ أحمد بن حنبل، معارض بمن؟ ها بيحيى وعبد الرحمن. يبقى إذن هو عورض بمعد بالمتوسطين أو بالمعتدلين في الجرح والتعديل، وأيضا من المتشددين. ويبقى إذن الإجابة عن أبي معاوية خالفه إيه؟ خالفه من هم أعلم منه بجابر، من هم أعلم منه بجابر. فيبقى لنا الكلام على أنه ضعيف رأيا ورواية، وكان مدلسا. طبعا الرأي هذا الحق أنه كان يرى رجعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وهذه طبعا دي عقائد كفرية أعوذ بالله. فلذلك قالوا كذاب. وقال ابن معين ولا كرامة ولا كرامة. عندنا السلسلة هو عمرو بن شمر طيب وهذا هالك, وجابر الجعفي الخلاف فيه ظاهر, والأصل والراجح أنه إيه؟ أنه ضعيف. أنا ما جعلناش من يفصل. أبو حنيفة أصلا قوله في الجرح والتعديل أنا فاهم مش يعني أنا أصلا بتأدب فلا أقول ذلك. فلما فعلت ذلك أشرت بذكاء على السمان الذي نعم. أنت بتفهم الآن الرجل ابن سعد لما تكلم ليس في التدليس فقط, لا سيب الرأي, قال ضعيف الرواية وكان يدلس. وإحنا قلنا أن التدليس قد يكون جرحا عند بعضهم وكذا, ليست عمدة عندنا. العمدة عندنا أنه إيه؟ ضعيف الرواية. فاهم؟ اكتب بقى الحارس الأعور باقي السلسلة. الحارس الأعور الحارس بن عبد الله الأعور قال ما كنا نصبر على ما عنده. عنده شيء من الغرائب مش موجودة عند غيره, وده شيء اسمه شره الحديث عند هؤلاء. الحارس الأعور قال الشعبي حدثني الحارس الأعور وكان كذابا. المجرحين بقى ايش قال موسى عن جرير كان زيفا. قال ابو بكر بن عياش طب خلاص خلينا. قال ابو بكر بن عياش قال ابو بكر بن عياش وبعده قال الجوزجاني قال ابو زرعة قال ابو حاتم قال ابن حبان. خلاص اكتب المعدلين ولا لا اكتب الاول التجريح. انت كتبت ايش شعبي؟ خلاص كتبته. قال حدثنا قال كذاب كان كذاب. قال موسى عن جرير كان زيفا. ابو بكر ابن عياش قال لم يكن بأرضاهم. قال الجوزياني كذاب. قال أبو زرعة لا يحتج به. قال أبو حاتم ليس بالقوي. قال ابن حبان كان غاليا في التشيع ذاهبا في الحديث. اكتب بقى في المعدلين. قال الدارمي عن ابن معين أنه قال ابن معين يقول سمع ابن مسعود ولا بأس به. وفي رواية قال ثقة. قال ابن سيرين محمد بن سيرين أهل الكوفة كانوا يقدمونه ثم عبيدة يعني عبيدة السلماني. قال أحمد بن صالح المصري هو ثقة ما أحفظه. الحارث بن عبد الله الأعور الشعبي هو في الشعبي يقال فيه هو كان يقال في الشعب أنه لا يروي إلا إيه عن ثقة. فكان دائما يقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب فكذبه. وقال جرير قال كان زيفا. وقال أبو بكر بن عياش لم يكن بأرضاهم. قال الجزجاني كذاب. قال أبو زرعة لا يحتج به. اسمعوا إخوة الجزجاني ناصبي. فكلما ترى قول الجزجاني على أحد من الناحية الثانية فبينزل بيقتله. ناصبي يجرح إيش يسقط الرافضي والرافضي يسقط الناصبي. فالمسألة يعني عشان ما تعتد بالجزجاني في هذه الأبواب عشان تعلم. أبو زرعة قال لا يحتج به. قال أبو حاتم ليس بالقوي. ابن حبان قال كان غاليا في التشيع ذاهبا في الحديث. هنا ابن حبان قد لخص لنا النظر. يبقى عندنا رأي ورواية. فابن حبان أذهبه رأيا وأذهبه رواية. جيد. الدارمي ينقل ابن معين سمع ابن معين سمع ابن مسعود ابن حبيبي وسمع ابن مسعود قال ولا بأس به. في رواية قال فيها ايش ثقة يعني ابن عيينة وثقه، لكن صراحة الدارمية ما سكتش، قال لا يتابع. عن مين؟ عن شيخي. عن مين؟ عن ابن معين. يعني الدارمية ما سكتش، قال لا يتابع ابن معين على كده، لكن احنا نقول له قد توبع. مين؟ مش انا، مش انا حبيبي. ما الله المستعان. فهلوة نعم احمد بن صالح المصري اهو قال كان ثقة ما احفظه. يبقى عندنا تعديل وعندنا ايه؟ تجريح. تعال نشوف كل الذين قال كذابا زيفا ليس بارضاهم، كذاب لا يحتج به، ليس بالقوي، ما فيش تفسير. التفسير جاء فين؟ عند ابن حبان. كان غاليا في التشيع ذاهبا فيه في الحديث. حتى شعبة الشعبي لما قالوا له راجعوه تكلم على انه كذاب في ايه يعني في رأيه. وحتى وقال قالوا لما تختلف انت الان قلت حدثني الحسن رأى الكذاب لما تختلف عليه؟ قال كان يحسن الحساب يعني هو كذا، كان هو من افرد من اعلم الناس بالفرائض، فانت كنت اختلف له علي من اجل ذلك. جيد. طب عندنا التعديل هو تعديل ثقة لابن معين معتدل حمصة على مصر يقول ما احفظه ثقة. ابن سيرين، ابن سيرين هذا عبد، ابن سيرين، ابن سيرين شديد جدا في طبعا ابن سيرين يرى حرمة الرواية بالمعنى. ابن سيرين اذا شك بحرف اوقفه ما رفع. ابن سيرين يوثقه، يقول اهل الكوفة وجدناهم يقدمونه عليه على عبيد السلماني اللي هو نص على سند عن ابن ابي طالب. الحق في هذا الباب. احمد بن صالح المصري لما سألوه طب انت يعني انت توثقه ومن كذبه؟ قال كذبه في رأيي. طيب فكان غاليا لإيش؟ في التشيع. يبقى اتفقت الناحيتين على مسألة الرأي. وعند المحققين الرأي لا يسقط رواية الراوي على الراجح الصحيح الذي فصلناه قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ يبقى لنا الآن عند التجريح ابن حبان متشدد، الذهب الحديث متشدد، أبو زرعة نفس الأمر، أبو حاتم متشدد نفس الأمر. طيب جزياني طبعا كناصبي فلابد أن يفعل ذلك بالرافضي. أبو بكر بن عياش قال لم يكن بأرضاهم، وهذا من أعدل من أعدل أعدل المجرحين أو أعدل أعدل التجريح يعني. طيب فالحق في ذلك أن الحارث حديثه حسن، الحارث حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وإن نزل كان ضعيفا، لا يمكن أن يكون كذابا. لم يكن الحارث كذابا في رواية بحال من الأحوال، لكنه كان في رأيه غاليا في علي بن أبي طالب، كان يعني كان متشيعا غاليا في الرأي لعلي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الراجح صحيح. هذه السلسلة سلسلة المطروح هي مطروح حقا، فيها هالك لا هالكين، صحيح ولا لا؟ أو ليس فيها هالكون، فهي سلسلة فيها هالك وعمر بن إيش؟ عمر بن شمر وضعيف، والحارس مختلف فيه والخلاف فيه قوي. طيب السلسلة الثانية والثالثة إن شاء الله تكون الأسبوع القادم. أنا أردت بس أبين للإخوة كيف يبحثون وينظرون في أقوال المجرحين والمعدلين، إن هذا هو العلم، هذا هو العلم. طيب خلاص أجعل السلسلة الجاية واجب للإخوة وأنظر في ترجيحاتهم، لأن سأتي الآن بها. طيب لأن الذي هنظر فيه ترجيحاتكم، مش نقل ده، أي واحد ممكن يصور وينقل في ترجيحاتكم في المسألة. جيد، نشرحها الأسبوع القادم. شوف القول هذا وصف الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.